تذلل لمن تهوى فليس الهوى سهل تذلل لمن تهوى فليس الهوى فليس الهوى سهل ففي حبك يحل التهتك والذل تذلل له تحظى برؤيا جماله إذا رضي المحبوب صحاك الوصل صل على النبي يا رب صل عليه نعم نعم تحظى برؤيا جماله إذا رضي المحبوب صح لك الوصل القلب عاشق لجميل ويا ما شفتي ويا ما شفتي مانعي واللي سدى بالحب هليل هليل ودائد يبقى ولا يميت يمي واللي هويته اليوم داي وصالو دوم ليعاتي باللي توب ولا بتصبع اللوم ولا بطبع اليوم واحد ما فيش غيره الله ملا الوجود نوره دعني لبيت حد لما تجلى لي لما تجلى لي بالدمع نادى بالدمع ناجي.